وَلِمَنْ

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فإن ذنبكم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. واتت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله اهدنا الصراط المستقيم خالدين فيها لا يخفف عنهم

وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.